أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ ماهر، هذا الطائر اسمه النور. لا زال الحديث في الفصل السادس، حيث كان الكلام في معاني الإمكان، وتقدم ذكر المعنى الأول والثاني، وهو الإمكان العام والإمكان الخاص. ووقف الكلام عند معنى الإمكان الأخاص، وذكرنا أن الإمكان الأخاص هو سلب ثلاث ضرورات: الضرورة الذاتية، والضرورة الوقتية، والضرورة الوقتية. وقلنا بيان ذلك بحاجة إلى بيان أقسام الضرورات التي ذكرت في علم المنطق. تقدم بيان المعنى الأول أو القسم الأول للضرورات، وهو الضرورة الأزلية. وقلنا أن الضرورة الأزلية تعني أن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع ليس مأخوذا فيه أي قيد حتى قيد دوام الموضوع. وقلنا هذه الضرورة لا تنعقد إلا لواجب الوجود جل وعلا. الضرورة الذاتية، وهو القسم الثاني، قلنا أن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع مقيد بدوام وبقاء ووجود موضوع، كقولنا الإنسان حيوان ناطق ما دام موجود. الإنسان حيوان ناطق ما دام هو إنسان، هذا هو المعبر عنه بالضرورة الذاتية، وأشبعنا البحث عنهما بما لا نزيد عليه. القسم الثالث من الضرورة المعبر عنه بالضرورة الوصفية، وهو أن المحمول يثبت للموضوع، ولكنه لا يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، من قبيل قولنا الإنسان متحرك الأصابع. ثبوت حركة الأصابع للإنسان يمكن انفكاكها، فيمكن أن يكون الإنسان لا تتحرك أصابعه، ولكن متى يستحيل انفكاك تحرك الأصابع عن الإنسان؟ إذا قيد الموضوع بوصف، وهو أن يقال الإنسان متحرك الأصابع ما دام بوصف أو على وصف الكتابة. الإنسان متحرك الأصابع ما دام هو كاتب. هنا ما دام هو كاتب ببركة هذا الوصف، قلنا أنه يستحيل إذا ثبت هذا العنوان، وهو عنوان ما دام هو كاتب، يستحيل انفكاك تحرك الأصابع عن الإنسان في حال الكتابة. أثناء ما هو يكتب قطعا تكون أصابعه متحركة. إذن أصل ثبوت حركة الأصابع للإنسان يمكن انفكاكها، ولكن لما قيدنا هذا الإنسان بكونه كاتب استحال انفكاك حركة الأصابع عن الإنسان، فتكون ثبوت حركة الأصابع للإنسان بنحو الضرورة، ولكن أي ضرورة؟ ضرورة وصفية، ببركة ذلك الوصف تحققت الضرورة وليست ضرورة ذاتية. لماذا؟ لأن ذات الحركة، حركة الأصابع، يمكن انفكاكه عن إنسان، ولكن لما جاء هذا الوقت وهو ما دام هو كاتب استحال انفكاك حركة الأصابع عن الإنسان. هذا هو المعبر عنه بالضرورة الوصفية، بمعنى أن الحكم بالاستحالة مقيد بثبوت الوصف العنواني كوصف الكتابة للموضوع وهو الإنسان، ويعبر عنها في المنطق كما قرأنا بالمشروطة العامة كذلك. القسم الرابع من الضرورة المعبر عنه بالضرورة الوقتية، وهو فكرتها نفس فكرة الضرورة الوقتية، إلا أن ذلك في القسم الأول كان الوقت هو منشأ الضرورة، بينما هنا الوقت يكون منشأ الضرورة. كقولنا كل قمر منخفف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. إذا كان القمر واقعا بين الأرض وبين الشمس يتحقق الانخفاف. هنا ثبوت الانخفاف للقمر ليس ضروريا، ولكن في ذلك الوقت المعين لا بد أن يكون ضروريا. فمنشأ الضرورة هو ذلك الوقت، وهو وقوع القمر بين الشمس والأرض هو الذي يحقق الانخفاف. أصل الخسوف بالنسبة للقمر ليس ضروريا، ذات القمر ليس من الضرورة أن يتحقق فيها الانخفاف، إنما يكون الانخفاف والخسوف ضروريا في ذلك الوقت، وهو كونه واقعا بين الشمس والقمر مثلا والأرض. كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو المعبر عنه بالضرورة الوقتية. إذن الضرورات عندنا ضرورة ذاتية، وهو أن ذات الموضوع يكون ضروريا أن ذات المحمول يكون ضروريا بالنسبة للموضوع وهو الإنسان ما دام هو إنسان. فتقول الإنسان حيوان ناطق ما دام هو إنسان. والضرورة الوصية وهو أن المحمول يكون ضروريا بالنسبة للموضوع في وصف معين أو عند تحقق وصف معين كوصف الكتابة. والضرورة الوقتية وهو كون المحمول يثبت ويكون ضروريا بالنسبة إلى الموضوع في وقت معين. إذا اتضح ذلك، واختصارا لا نريد أن نتطرق إلى كل أقسام الضرورة، وعندنا طبعا ضرورة خامسة التي تقدمت في ذاك الفصل الذي عبرنا عنها بضرورة بشرط المحمول، وهو الضرورة اللاحقة. إذا تبين ذلك نقول الإمكان الأخاص هو سلب الضرورة الذاتية والضرورة الوقتية والضرورة الوصية. مثلا إذا قيل الإنسان كاتب بالإمكان الأخاص، لاحظ إذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان الخاص معناه سلب ضرورة الكتابة وسلب ضرورة عدم الكتابة، سلب الضرورتين ضرورة الوجود وضرورة العدم. إذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان العام فهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، بمعنى أن عدم الكتابة ليس ممتنعان. أما إذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان الأخر معناه أولا أن ضرورة الكتابة ليست أن الكتابة ليست ضرورية بالنسبة لذات الإنسان، فيمكن أن يكون كاتبا ويمكن أن لا يكون كاتبا. فهنا ثبوت الكتابة بالنسبة للإنسان ليس على نحو الضرورة الذاتية، لأنه لو كانت الكتابة ثابتة للإنسان بنحو الضرورة الذاتية لكان معنى ذلك استحالة انفكاك الكتابة عن الإنسان، وهذا واضح الفساد، إذ يمكن انفكاك الكتابة عن الإنسان. ولهذا نقول الإنسان كاتب بمعنى أن الكتابة ليست ضرورية بالنسبة للإنسان، كما أن عدم الكتابة ليس ضروريا بالنسبة للإنسان. فهنا سلبنا الضرورة الذاتية بمعنى أن الكتابة ليست ضرورية لذات الإنسان. كذلك سلبنا الضرورة الوصفية، حيث لم يقيد ثبوت المحمول للموضوع بوقت معين، كقولنا كما قلنا في السابق الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا. هنا قلنا الإنسان كاتب، فثبوت الكتابة للإنسان لم يقيد بوقت معين. كذلك فهنا سلبنا الضرورة الذاتية، عفوا الضرورة الوصفية، لأن منشأ الضرورية الوصفية هو تقييد ثبوت المحمول للموضوع بوقت، وهنا المفروض لن نقيد بوقت، إنما قلنا الإنسان كاتب، لم نقل كاتب. نعم لو قلت الإنسان كاتب ما دام يخط على الورقة، هنا يكون ثبوت الكتابة بالنسبة للإنسان ضروري بنحو الضرورة الوصفية. هنا لم نقل ما دام يخط على الورقة، قلنا الإنسان كاتب، فهنا لم نقيد ثبوت المحمول للموضوع بوصف، فسلبنا الضرورة الوصفية. كذلك لم نقيده بوقت، لم نقل مثلا الإنسان كاتب وقت الليل، أو الإنسان كاتب مثلا عند الفجر عند طلوع الفجر. إذا حيث لم نقيد بوقت فسلبنا الضرورة الوقتية، فسلبنا الضرورة الذاتية لأن الكتابة ليست ضرورية بالنسبة لذات الإنسان حتى ما دام هو إنسان. حتى ما دام الإنسان هو موجود الكتابة ليست ضرورية بالنسبة إليه. كذلك سلبنا الضرورة الوصفية والوقتية لأننا لم نقيد لا بوقت ولا بوقت. هذا هو المعبر عنه بالإمكان الأخر، وهو سلب الضرورة الذاتية بمعنى أن المحمول ليس ضروري لذات الموضوع، وسلب الضرورة الوصفية والوقتية حيث أن المحمول لم يقيد ثبوته بالنسبة إلى الموضوع بوقت أو بوقت معين. هذا هو المعبر عنه بالإمكان الأخر، إذ هو أخف من الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص سلب ضرورة واحدة وهي الضرورة الذاتية، ضرورة الوجود وضرورة العدم. إذا قلت الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، ما معنى ذلك؟ يعني ليس الكتابة ضرورية بالنسبة للإنسان، كما أن عدم الكتابة ليس ضرورية بالنسبة إلى الإنسان، يمكن أن يكون كاتبا ويمكن أن لا يكون كاتبا. فهنا سلبنا ضرورة الوجود وضرورة ضرورة وجود الكتابة وضرورة عدم وجود الكتابة بالنسبة للإنسان، هذا بالمعنى الخاص الإمكان الخاص. بينما في الإمكان الأخف يكون بالإضافة إلى هذا السلب، سلب ضرورة الكتابة وعدم الكتابة، سلب الوصف والوقت، الضرورة الوصفية والوقتية، فيكون أخف. كذلك هو أخف من الإمكان العام، لأن الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل والمخالف، هنا سلب الضرورة عن الطرف الموافق والمقابل والوقتية والوقتية، فيكون أخف الجميع، ولهذا سمي بالإمكان الأخف لأنه أخف من الخاص والعام. بل وقد يستعمل معنى الإمكان في معنى أخص من ذلك، أخص من ذلك يعني أخص من الإمكان العام والإمكان الخاص، وهو سلب الضرورات الذاتية، يعني ضرورة الثبوت والعدم. الضرورة الذاتية يعني ضرورة طرف الوجود أو طرف العدم، فسلبها يعني سلب الوجود والعدم، سلب وجود الكتابة وعدم الكتابة. ما انتهى العيد، ما زال واحد والوصية والوقتية، كقولنا الوصية بمعنى أن المحمول يكون ثبوته للموضوع عند تحقق وصف معين، كما قلنا الإنسان متحرك الأصابع ما دام يتصف بالكتابة. والوقتية بمعنى أن المحمول يكون ثابتا للموضوع في وقت من الأوقات، في وقت معين عند تقييده بوقت من الأوقات. فقولنا الإنسان كما قلنا كل قمر منخفف في وقت كونه في وقت حيلولته بينه وبين الأرض. فقولنا الإنسان كاتب بالإمكان. لاحظ عندما يقول الإنسان كاتب بالإمكان يعني الإمكان ما يريد به الإمكان الأخر. الإنسان كاتب بالإمكان الأخر، حيث إن الإنسانية لا تقتضي ضرورة الكتابة ولا تقتضي عدم ضرورة الكتابة. هذا سلب الضرورة الذاتية، سلب الضرورة الذاتية بمعنى ذات الإنسان لا تقتضي ضرورة الكتابة. ولم يؤخذ في الموضوع وهو الإنسان وصف يوجب الضرورة، ولا وقت كذلك. وتحقق الإمكان بها هنا إشكال. حاصل هذا الإشكال أننا فهمنا من هذا الكلام أننا عندما نقول الإنسان كاتب بالإمكان الأخص معناه سلب الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية، مع أنه في الحقيقة والواقع ثبوت المحمول للموضوع في الخارج لا يحلو، لا بد إما أن يكون ثابتا أو ليس بثابت. إذا قلنا الإنسان كاتب في الخارج قطعا إما كاتب أو ليس بكاتب، ولو في آن من الآنات إما أن يكون كاتبا أو لا يكون كاتبا عند تحقق علته. فهنا نقول سلب الضرورات الثلاث الذاتية والوصفية والوقتية ليست صحيحة، لأنه قطعا في وقت من الأوقات وهو أثناء كتابته تكون الكتابة ضرورية بالنسبة إليه، ولو في آن من الآنات وهو عندما يخط بالقلم على الورقة، عندما يمسك الإنسان القلم ويخط على الورقة يكون في هذا الوقت الكتابة ضرورية وليست ضرورية ضرورية. فحينئذ نقول قطعا في وقت وفي آن من الآنات تكون الكتابة ضرورية بالنسبة إلى الإنسان. فكيف تسلب الضرورات بأكملها؟ الضرورة الذاتية لا بأس بها، الكتابة ليست ضرورية بالنسبة إلى ذات الإنسان. ولكن إذا جئنا إلى الوصية والأوضح منه في الوقتية، قطعا في وقت من الأوقات تكون الكتابة ضرورية بالنسبة إلى الإنسان، فكيف تسلب وهي قطعا ضرورية؟ هذا هو الإشكال. وعليه بناء على هذا الإشكال نقول لا يصح سلب الضرورة الوقتية، لأن سلب الضرورة الوقتية نفي الضرورة مطلقا، مع أنه في الواقع قطعا في وقت من الأوقات تكون الكتابة ضرورية بالنسبة إلى الموضوع إلى الإنسان. فإذا تحققت هذه الضرورة الوقتية لا تعبر عنه بالإمكان، لأن الإمكان ينافي ضرورة، لا يستمع الإمكان مع ضرورة. إذا ثبت أن الكتابة في وقت وفي آن من الآنات تكون ضرورية بالنسبة إلى الإنسان، حينئذ لماذا يعبر أن الإنسان كاتب بالإمكان الأخص بمعنى سلب الضرورة الوقتية مطلقا؟ الجواب كما حرره العلامة أن الإمكان خصوصا الإمكان الأخص وصف اعتباري عقلي وليس له أي وأدنى نظر إلى الواقع الخارجي، ولهذا قيل أنه في الحقيقة والواقع عندما نلاحظ ذات الإنسان، ذات الإنسان نقول ذات الإنسان، الكتابة وعدم الكتابة ليس ضروريا بالنسبة إليه. وعندما نلاحظ ذات الإنسان ولا نقيدها لا بوقت ولا بوصف، أيضا لا تكون الكتابة ضرورية. نلاحظ نفس الإنسان بما هو إنسان، لا نلاحظ الإنسان في الخارج، فإن الإنسان في الخارج إما كاتب أو غير كاتب. فهنا وصف الإمكان في قولنا الإنسان كاتب يمكن أن يكون كاتبان، الملاحظ هو الإنسان بما هو إنسان وليس الإنسان الخارج، ذات الإنسان، ذات الإنسان لا تقتضي ضرورة الكتابة، وإذا لم تقيد بوقف ولا بوقت لا تقتضي لا الضرورة الوقتية ولا الضرورة الوصفية. فهذا النحو من الإمكان إمكان اعتباري عقلي محض، وليس له اعتباري محض بمعنى ليس له نظر إلى الواقع الخارجي. فإذا لم يكن له نظر إلى الواقع الخارجي، إشكالكم كان يبتني على النظر إلى الواقع الخارجي، ونحن نقول لكم الإمكان الأخص ليس له نظر إلى الواقع الخارجي، بل هو مجرد اعتبار عقلي ليس أكثر. ولذا يقول الشهيد المطهري هناك في شرح المنظومة، يقول أساسا هذا النحو من الإمكان هو مجرد اصطلاح منطقي ولا يستعمل في موارد الفلسفة. هذا النحو من الإنسان المعبر عنه بالإنسان الآخر مجرد اصطلاح منطقي، إنما يذكر في الفلسفة بسبع ذكر معاني الإمكان. هنا عندما نتحدث عن معاني الإمكان، واحد من معاني الإمكان هو هذا، وإن كان هذا لا يستعمل إلا في المنطقي. ورد إلى الفلسفة من باب أن الشيء بالشيء يذكر ليس أكثر. ولهذا قال دفعا لهذا الإشكال، وتحقق الإمكان بهذا المعنى، أي معنى؟ عن سلب الضرورات الثلاث الذاتية والوصفية والوقتية في القضية، في قولنا الإنسان كاتبان بحسب الاعتبار العقلي، بمعنى بمقايسة المحمول إلى الموضوع. عندما نقيس المحمول وهو الكتابة إلى الموضوع وهو الإنسان، نجد أن الكتابة ليست ضرورية وليست مقيد الموضوع بوقت ولا بوقتين. هذا هو المعبر عنه بالإمكان الأخاص، وهذا لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلة، لأنه متى ما تحققت العلة تحقق المعلول ويسمى الإمكان الأخص. والحاصل أن الإمكان الأخص ليس له نظر إلى الواقع الخارجي. المعنى الرابع من معاني الإمكان هو المعبر عنه بالإمكان الاستقبالي، وهو أخص الجميع، فهو أخص من العام وأخص من الخاص وأخص من الأخص. لما؟ لأن الإمكان الاستقبالي يعني سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية والضرورة بشرط المحمول، وهي التي عبرنا عنها فيما سبق بالضرورة اللاحقة في قبال الضرورة السابقة التي تكون بشرط التي. فالإمكان الاستقبالي هو نفي ضرورة الضرورة بشرط المحمول والوقتية والوصفية والذاتية. مثلا إذا قلنا الإنسان يمكن أن يكون مجتهدا غدا، يمكن أن يكون مجتهدا بمعنى له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. الإنسان يمكن أن يكون مجتهدا غدا، هذه الحادثة لو نظرنا إلى الواقع الخارجي نظرنا إليها من خلال نظرتنا إلى الواقع الخارجي نقول: إما أن يكون الاجتهاد ثابتا للإنسان، أو يكون عدم الاجتهاد ثابتا للإنسان، وليس ثمة واسطة بين الحالتين. فحالة الإنسان إما أن يكون مجتهدا وإما أن لا يكون مجتهدا. إذن فالإنسان في الخارج إما أن يكون الاجتهاد ضروريا بالنسبة إليه، أو يكون عدم الاجتهاد ضروريا بالنسبة إليه. فهو في الخارج إما أنه ثابت له الاجتهاد، وإما أن لا يكون الاجتهاد ثابتا له، وليس ثمة شق ثالث في المقام يذكر. إذا كان الاجتهاد إما ثابت أو ليس بثابت، يعني إما ضرورة الثبوت أو ضرورة العدم، لماذا عبرتم يمكن؟ لماذا تقولون يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا غدا؟ لماذا عبرنا بالإنسان؟ الجواب: بما أن الإنسان يجهل علل الحوادث المستقبلية لكون علمه محدودا، حيث أن الإنسان يجهل علل الحوادث المستقبلية، عبر عن ذلك بأنه يمكن أن يكون مجتهدا ويمكن أن لا يكون مجتهدا. إذن منشأ التعبير بكونه يمكن اجتهاد الإنسان ولا يمكن اجتهاد الإنسان، منشأ ذلك جهل الإنسان بعلة التحقق. علم الإنسان المحدود، حيث أن علم الإنسان يكون محدودا بحيث لا يطلع على جميع أسباب ووقائع الأشياء، عبر عن ذلك بأنه يمكن أن يكون مجتهدا، وإن كان في الخارج لا يخلو، إما أن يكون مجتهدا أو لا يكون مجتهدا. فهنا عبرنا بالإمكان بمعنى سلب الضرورة الذاتية. لماذا سلبنا الضرورة الذاتية؟ لوضوح أن ذات الإنسان الاجتهاد بالنسبة إليها ليس ضروريا، كما أن عدم الاجتهاد ليس ضروريا. فسلبنا هنا الضرورة ذاتية، بمعنى النظر أن الاجتهاد بالنسبة إلى الإنسان ليس ضروري الثبوت. وكذلك سلبنا الضرورة الوقتية، والضرورة الوقتية لوضوح أننا لم نقيد لا بقيد وقتي ولا بقيد وقتي، فبالتالي سلبنا الضرورة الوقتية والضرورة الوصية، لأن الضرورة الوقتية والضرورة الوصية منشأهما تقييد الموضوع إما بوقت أو بوصف، والمفروض أننا لم نقيد لا بوصف ولا بوقت. كذلك سلبنا الضرورة بشرط المحمول، لأن الضرورة بشرط المحمول تعني أن الإنسان ما دام هو موجود يكون الاجتهاد ثابت إليه، يكون الاجتهاد ثابتا إليه. هنا قد يقال: كيف سلبنا الضرورة بشرط المحمول، يعني بشرط الوجود، مع أنه في حالة الوجود الإنسان لا يخلو إما أن يكون مجتهدا أو لا يكون مجتهدا كما قلنا؟ إذن لماذا سلبتم الضرورة وعبرتم بالإمكان؟ قلنا: عبرنا بالإمكان. أنا أطرحها كإشكال ثم جواب يكون أفضل، يعني أنا دمجت الجواب في الإشكال. نقول: الإنسان يمكن أن يكون مجتهدا غدا. هنا في الحقيقة والواقع الإنسان ما دام هو موجود في الخارج لا يخلو إما أن يكون مجتهدا أو لا يكون مجتهدا، ولا شك ثالث في المقام. فكيف فكيف سلبتم الضرورة مع أنه الاجتهاد إما ضروري أو عدم الاجتهاد هو ضروري؟ فالضرورة متحققة في قولنا الإنسان يكون مجتهدا غدا، غدا بمعنى كونه مستقبل، لا عبر عنه بالإمكان الاستقبالي. الإنسان يكون مجتهدا غدا، نقول في الواقع الخارجي الضرورة متحققة طبعا، لأنه إما أن يكون الاجتهاد متحقق عند تحقق علته فيكون الاجتهاد ضروري، أو يكون عدم الاجتهاد هو الضروري عند عدم تحقق علة الاجتهاد. فالضرورة لا محالة هي الحاكمة في الواقع الخارجي، إما ضرورة كون الاجتهاد ثابت أو ضرورة عدم كون الاجتهاد ثابت. متى يكون الاجتهاد ثابت؟ إذا تحققت علة الاجتهاد. متى يكون عدم الاجتهاد هو الثابت؟ إذا تحققت عدم علة الاجتهاد. فلماذا عبرتم بالإمكان إذن والضرورة هي الحاكمة في الواقع الخارجي؟ هذا هو الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال قد يقال بما حيلة، لأنه عين الإشكال الذي ذكر في الإمكان الأخص. بعض أساتذتنا دام ظله قال الجواب هو الجواب، قال هناك عندما أشكلتم بهذا الإشكال في الإمكان الأخص كان جوابكم أن الإمكان اعتباري محض عقلي وليس له أدنى نظر إلى الواقع الخارجي. يسرى هذا الجواب إلى هذا الإشكال أن يقال الإمكان الاستقبالي محض اعتبار وليس له نظر إلى الواقع الخارجي، إلا أن العلامة لم يقبل هذا الجواب وأجاب عن ذاك الإشكال بهذا الجواب، إلا أنه في الإمكان الاستقبالي هذا الإشكال الذي عينه يرد على الإمكان الأخر لم يقبل هذا الجواب، وهو أن الإمكان الاستقبالي محض اعتبار عقلي ليس له نظر إلى الواقع الخارجي، لم يقبله في حواشيه على الأسفار. والسر في ذلك كما يقول العلامة الطباطبائي أن الإمكان الاستقبالي واضح أن له نظر إلى الواقع الخارجي. إذا قيل الإنسان يكون مجتهدا أو يكون شاعرا أو يكون طبيبا غدا، غدا أين يعني؟ في الواقع الخارجي سوف يكون طبيبا. إذن قولنا أن الإمكان الاستقبالي ليس له نظر إلى الواقع الخارجي هذا خلاف الوجدان، فإننا إذا قل يمكن إن شاء الله تكون في المستقبل من العلماء ومن مراجع الأمة، وين يعني في المستقبل؟ بلحاظ الواقع الخارجي، في الخارج تكون من المراجع، في الخارج تكون طبيبا، في الخارج تكون كذا وكذا وكذا. إذن الإمكان الاستقبالي عندما يقول المتكلم يمكن مستقبلا يعني بلحاظ الواقع الخارجي، فهو ينظر بعينه إلى الواقع، فلا يقال أنه ليس له أدنى نظر إلى الواقع الخارجي. إذا العلامة لم يقبل ذات الجواب أن الإمكان الاستقبالي ليس له أدنى نظر إلى الواقع الخارجي، بل يقول لا، على العكس تماما، الإمكان الاستقبالي أساسا فهم عينه ينصب على الواقع، فهو ينظر إلى الواقع الخارجي عندما يعبر بالإمكان الاستقبالي. فلهذا لا يصلح أن يكون هذا جوابا عن الإشكال. والجواب الصحيح الذي لونه في حاشيته على الأسفار ويستنبط هنا أيضا من عبارة الكتاب أن الإمكان الاستقبالي هو في الحقيقة بمعنى الاحتمال، وهو ليس وصفا لا للماهية، لا للماهية الذهنية وليس للماهية الخارجية، إنما الإمكان وصف لحالة النفس، حيث أن النفس كما قلنا تجهل علل الأشياء. لما كانت النفس جاهلة علل الأشياء وأسبابها عبر عن هذا النفس بأنه يمكن بالنسبة إليه، يعني يحتمل، وهذا هو المقصد الذي ذكره ابن سينا، أنه كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذلك عنه قائم البرهان. كل شيء يقرع سمعك وتقول هذا غريبون، ما دام البرهان لم يقم على فساده وبطلانه فذره في بقعة الإمكان. وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده. فهنا الإمكان ليس وقفا للماهية الخارجية أو للماهية الذهنية، لأن الماهية في الخارج إما أن تكون ضرورية الثبوت أو ضرورية عدم الثبوت. إنما الإمكان هو كشارح وكمبين لحالة النفس التي تجهل أسباب الأشياء وعلل الأشياء فيعبر عنها أنها ممكنة. ولهذا قال: وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث والضرورة بشرط المحمود، بشرط العين، بشرط الوجود، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان، ويختص بالأمور المستقبلية التي لم تتحقق بعد حتى يثبت فيها الضرورة بشرط، ويختص بالأمور المستقبلة التي لم تتحقق بعد حتى يثبت فيها الضرورة بشرط محمول، لأن الضرورة بشرط المحمول متى تثبت؟ عند تحقق الضرورة السابقة، تتحقق الضرورة اللاحقة. الضرورة السابقة ما هي؟ أحسنتم، هي ضرورة الوجوب التي تأتي من ناحية العلة. والمفروض عندما أقول زيد طبيب في الغد، المفروض أنه الآن بعد لم يكن طبيبا، فلم تتحقق علة كونه طبيبا، فبالتالي الوجوب لم يتحقق الذي هو الضرورة السابقة. فإذا لم تتحقق الضرورة السابقة لا معنى لتحقق الضرورة لاحقة، فلهذا ليست الضرورة اللاحقة التي هي ضرورة بشرط المحمول. وهذا الإمكان، لاحظ، هذا هو الجواب عن إشكالنا، مو عن إشكال المطروح، وهو أنه في الخارج لا يخلو، إما أن يكون مجتهدا أو لا يكون، إما أن يكون كاتبا أو لا. وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة عن أن كل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع لانتهائه إلى علل الموجب مفروغ عنها، ويسمى الإمكان الاستقبالي بلحاظ أنه ينظر إلى المستقبل فيقول غدا. وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين. المعنى الخامس للإمكان هو المعبر عنه، قلت أن هذا الدرس ليس أكثر من كوني مجرد إصطلاحا، وهو الإمكان الوقوعي. هذا لكي يتضح الإمكان الوقوعي علينا أن نعرف أن الامتناع على نوعين. عندنا امتناع يسمى بالامتناع الذاتي. ما هو الامتناع الذاتي؟ هو أن نفس الذات وبغض النظر عن أي شيء آخر تكون ممتنعة التحقق. نفس الذات هي ممتنعة التحقق، كاستحالة الدوري والتسلسل والاجتماع النقيضين. نفس اجتماع، نفس ذات اجتماع النقيضين محال تحققه. هذا يعبر عن امتناع ذاتي، نفس الذات هي ممتنعة التحقق. وعندنا امتناع يسمى بالامتناع الغيري، أو عبر عنه، لا تقول امتناع غيري، قل عنه الامتناع الوقوعي. الامتناع الوقوعي معناه أن نفس الذات ليست ممتنعة، نفس الذات ليست ممتنعة، وقوعها ممتنع لأنه يستلزم من وقوعها محال. مثلا نفس تحقق الحرارة ليس ممتنعة، ذات الحرارة ذاتها ليست ممتنعة التحقق، يمكن أن تتحقق حرارة، يمكن أن تتحقق حرارة. ولكن إذا فرضنا أن تحقق الحرارة سيكون، لاحظ، سيكون بدون تحقق النار، هنا يمتنع تحقق الحرارة أو لا يمتنع؟ إذا كان تحقق الحرارة يستلزم أن تتحقق بدون تحقق النار، هنا تتحقق الحرارة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. لماذا؟ لاستحالة وجود المعلول بدون العلم. إذا قلنا أنها لا تتحقق لا بالنار ولا بالحركة ولا بالشمس ولا بجميع الأليها، الأمر سهل. هنا نقول في المقام في الحقيقة والواقع أن النار ذاتها لا تأبى عدم التحقق، بخلاف التناقض ذاته يأبى التحقق، عدم التحقق. نعم، ذات النار ليست آبية عن عدم التحقق، يمكن أن تتحقق ذات النار، ذات الحرارة، ولكن لما كان تحقق ذات الحرارة يستلزم تحقق المعلول دون علة، استحال وقوع الحرارة وإن كانت الذات لا تمنع التحقق. هذا عبارة عن الامتناع الوقوعي. إذا الفرق بين الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي أن الامتناع الذاتي منشأ الامتناع نفس ذات اجتماع النقيضين، هو منشأ امتناع تحقق اجتماع النقيضين. أما منشأ امتناع الوقوعي ليس نفس ذات الحرارة، بل منشأ الامتناع هو بلحاظ أمر آخر، وهو تحقق المعلول بدون علة يمنع، لاحظ، لا يمنع ذات الحرارة، يمنع وقوع ذات الحرارة، وليست الذات التي تأبى الامتناع، بدليل أنه عندما تتحقق العلة وهي علة النار، ذات الحرارة تتحقق أو لا تتحقق؟ تتحقق ذات الحرارة، وهذا دليل على أن منشأ الامتناع ليس نفس ذات، لو كان ذات الحرارة هي الممتنعة لما تحققت لا مع وجود النار ولا مع عدم وجود النار، وهذا دليل على أنه ليس الامتناع منشأه نفس الذات. هذا هو الفرق بين الامتناع الوقوعي وبين الامتناع الذاتي. لا بالذات يا خنا، وإن خب يكون من باب أولى، إذا كانت الذات ممتنعة من باب أولى الوقوع لا يتحقق. خب لا بأس، يعني ما يصير، يعني المهم هو وجود فرق بينهما. لا يا خنا، نذهب نحن إلى أصل العلة. هناك أصل العلة الذات، لا معنى لأن تقول بالغيب، لأنه هو أصل الامتناع هو الذات، فإذا كان أصل الامتناع هو الذات من باب أولى أن يكون الامتناع بالغيب. نعم صحيح كلامك، لكن المهم هو نحن ما نريد أن نؤسس وجود الفرق بين منشأ بين حقيقة الامتناعين. الإمكان الذاتي الذي يعبر عنه بالإمكان الماهوي أو الإمكان الخاص هو يقابل الامتناع الذاتي، والإمكان الوقوعي الذي سوف نتحدث عنه يقابل الامتناع الوقوعي. فالإمكان الذاتي يقابل الامتناع الذاتي، والإمكان الوقوعي يقابله الامتناع الوقوعي. بيان ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.